بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بارك الله فيكم مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكرت لكم أن كل ما يأتي من الأبواب سواء كان في إفراد الله تعالى بالعبادة أو فيما يتعلق بنفي كل ما يعبد من دون الله، كل هذا يعتبر تفسيرا للتوحيد، وهو تفسير لا إله إلا الله أو لشهادة أن لا إله إلا الله. وكنت قد يعني تكلمت أو علقت على بعض الفوائد من قول الله تعالى من الآية التي أوردها المصنف، ويقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وبينا الوسيلة الواردة في القرآن والسنة وكلام السلف عليها أو معناها عند السلف بل والخلف، وقلنا خلاصتها أنها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل بما يرضيه، كما ذكر به حول هذا المعنى الإمام ابن جرير وابن كثير، بل وحتى بعض تفاسير الرأي أو التفاسير التي تعول على الرأي هي ذكرت هذا المعنى. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين إن الوسيلة هي شخص تجعله واسطة بينك وبين الله، ولم يعرف هذا قبل صاحب كتاب مصباح الزجاجة. ليس مصباح الزجاجة الذي هو في زوائد ابن ماجه، لا، مقصود مصباح الزجاجة في طلب الحاجة أو كذا، نسيت العنوان تماما، لكن المقصود به الذي أجاز التوسل البدعية جملة وتفصيلا، بدعوا أنه مجرد توسل بجاه، مجرد توسل بجاه الشخص المتوسل به والعياذ بالله. وهذه هي أعظم شبهة يتعلق بها المشركون، ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع فليقرأ كتاب كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات، لأنه كتاب عظيم وضح فيه الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب تفنيد هذه الشبهة، وأن هذا التوسل مجرد أن هذا العمل حتى التوسل الشركي يفسره بأنه توسل يعني مشروع. ولا يتضح هذا أكثر إلا إذا بينا أقسام التوسل والمشروع منه والممنوع، وأقسام التوسل المشروع وأقسام التوسل الممنوع. وبتدبر وتأمل الكتاب والسنة نجد أن التوسل بمعناه العام ينقسم إلى قسمين: توسل شرعي وتوسل بدعي، أو نقول توسل مشروع وتوسل ممنوع حتى يشمل الممنوع الشركية والبدعي، وكما يقال وبضدها تتبين الأشياء. لا بد من دراسة التوسل الممنوع في الأخير وشبه المتعلقين به، وشبه المتعلقين به. وقبل ذلك نبين الأصل وهو التوسل المشروع. إذا تأملت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدت أن التوسل المشروع منحصر في ثلاثة أمور لا رابع لها، وما يذكر البعض من أنها أربعة، الرابع داخل في الثلاثة التي دلت عليها الأدلة الشرعية. هذا التوسل المشروع هو توسل بأسماء الله، التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة بشرطي العمل الإخلاص والمتابعة، والتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وسنبين هذه الأقسام مع أدلتها. أولها التوسل بأسماء الله وصفاته. كان يقول القائل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بالله العظيم، هذا الذي نقول عند دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال لنا قائل ما أدلة هذا النوع من التوسل المشروع؟ أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تذاك التوسل الأعمال الصالحة. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ماذا؟ توفني فاطر السماوات والأرض، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والآيات كثيرة في التوسل، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذه كلها توسل بأسماء الله وصفاته. يعني تقدم بين يدي دعائك أسماء الله، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا حي أحيني على الطاعة، يا رؤوف رؤوف بي، يا حليم احلم علي، يا لطيف الطف بي، ونحو ذلك. والأمر في هذا واسع. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأفضل، وهذا هو أفضل أنواع التوسل، أن تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ويشترط في هذا شرطا مهما، أن يكون الاسم أو الصفة واردا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. المقصود بإحصائها الدعاء بها والعمل بها والإيمان بها والإيمان بآثارها وفهمها على ما فهمها السلف الصالح. هذا معنى أننا نحصيها، ندعو الله بها، نعمل بمقتضاها، نؤمن بمعناها ونعمل بمقتضاها. فأنت عندما تقول يا رحيم، أولا تعلم تؤمن بأن الرحيم اسم من أسماء الله، وثانيا تؤمن بأنه مشتمل على صفة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا من الأدلة على التوسل بأسماء الله وصفاته. وكذلك تؤمن بآثارها، آثار الرحمة، المطر، الرزق، الخير الذي يؤتيك الله إياه، كل هذه من آثار رحمة ربك سبحانه وتعالى. أما الأدلة من، وهنا شيء ننبه عليه، كما قلنا يشترط أن يكون الاسم ثابتا في الكتاب والسنة، فلا نأتي بأسماء نخترعها من عند أنفسنا، لا نأتي بأسماء نخترعها من عند أنفسنا، فإن ذلك افتراء على الله وقول على الله بغير علم، بغير علم وبغير حق. لذلك يشترط أن يكون الاسم منصوصا عليه في الكتاب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الأسماء المبتدعة التي يرددها بعض الجهلة كلمة هو، هو، فبدل من يقول يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يقول يا هو، بالله عليك يا عبد الله وأنت يا أمة الله أسألكم بالله، لو واحد يناديك الآن أنت وانت ماشي مع الشارع يقول لك يا هو، تقبل هذا الاسم أو تشعر أنه تهكم واستهزاء بك؟ فكيف تطلقه على الله عز وجل؟ بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة ترى أن كلمته هي اسم الله الأعظم، بل بالغ صاحب ما يسمى بالدعاء المستجاب وهو كتاب احذروا منه فإنه مليء بالبدع والخرافات، وصاحب كتاب الأسماء الحسنى يقول إن أعظم اسم لله هو حرف الهاء لأنه هاء الهوية الذاتية، لأنه هاء الهوية الذاتية. ولذلك يقسمون ذكر الله إلى ثلاثة أقسام: ذكر العامة وهو لا إله إلا الله، هذا ذكر العامة، يعني الرسل من العامة عند هؤلاء الفجرة، لا إله إلا الله أو الله أكبر ذكر الله، هذا الذكر لا للعامة فقط، للرعاة يعني على حد كلامهم وزعمهم. طيب ذكر الخاصة، خاصة هو أو هو، ذكر خاصة الخاصة على حد زعمهم، وهو أن تقول ها ها ها كأنه كلب ينبح، نعم كأصوات السباع تماما، فهذا ليس ذكرا لله وإنما هو ذكر للشيطان لأنه مبتدع وقول على الله بغير علم. فاحذروا من هذين الكتابين اللذين نلاحظ أنهما يوزعان أحيانا حتى في المسجد النبوي من قبل بعض الخرافيين. وما ذكر، أحسنت، نبهني أخي الشيخ أحمد من أن الشيخ باز أثنى على هذا الكتاب، غير صحيح. الدعاء المستجاب، الدعاء المستجاب يحدد لكل يوم دعاء، السبت له دعاء والأحد له دعاء والخميس له دعاء والحامل لها دعاء والمرضع لها دعاء والتي أعسرت ما استطاعت تلد لها دعاء، هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فانتبهوا واحذروا وارجعوا إلى كتب السلف، ومن أراد السلامة يرجع إلى كتب السلف الذين ألفوا في الأسماء والصفات، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كذلك شيخنا الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم، الشيخ الألباني وغيرهم ممن المشايخ وغيرهم من مشايخنا الأفاضل القدامى والمحدثين. فانتبهوا، إياك أن تقول الآن هو ضمير. الضمير شوف في قاعدة عند أهل العلم، أسماء الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة لا يمكن أن يكون لها معنى إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها، باسم ظاهر. فأنت عندما تقول هو أو هذا أو الذي، هل تفهم من المقصود؟ أنا أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنهم يحتجون بمثل قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات. أنا أسأل سؤال، هل قال هو وحدها أو قرنها بالاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة؟ إذا قرنت بالاسم الظاهر فالسياق كله يقصد به ربنا سبحانه وتعالى، لكن لو أتيت به هو أو هو أو هذا أو الذي وحدها هذا لا قيمة له، هذا من الكلام الفارغ، من جراب الكلام ومن الهذيان الذي لا طائل تحته، فليس هذا من أسماء إلا سبحانه وتعالى. كذلك لا يجوز أن تنادي الله بالأسماء الأعجمية، فلا تقول يا خدى أو يا قاد، لا يجوز هذا الكلام. لذلك الحمد لله المسلمون حتى الأعاجم منهم يعرفون أن الاسم الأعظم لله هو لفظ الجلالة، الله هذا هو الاسم الأعظم. وقد اختلف في الاسم الأعظم على نحو 100 قول، قيل أنه آخر سورة الحشر، وقيل إنه أول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيل ما جاء في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إلى غير ذلك. لكن رجح المحققون من أهل العلم ولا سيما ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الاسم الأعظم لله هو ماذا؟ لفظ الجلالة، الله لفظ الجلالة. انتبهوا، ولذلك كل الأقوال مشتملة على لفظ الجلالة، أما ما عدا ذلك من الأقوال من التعبير بهو أو هذا أو نحو ذلك أو بالأسماء الأعجمية هذا لا يجوز أن يعني يذكر الله بهذه الأسماء. أنت إذا كان اسمك مثلا علي أو أحمد أو محمد، لو أن أحدا قال لك يا هو أو تعالي الذي أو تعالي يا هذا، بالعكس كلمة هذا أو هو تدل على التهكم وأن المتكلم يحتقر المكلم، فلا يجوز أن تطلق هذه الأسماء على الله سبحانه وتعالى. صلينا في مسجد مرة في بلد ما من بلاد المسلمين، بلد عربي، فلما خطب الإمام وقال مرة قال أشهد أن لا إله إلا الله، ضج المسجد بقوله هو، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من غضب الله، هذا افتراء على الله أم على الله تفترون؟ هذه الأسماء افتراء على الله سبحانه وتعالى، فتنبهوا لهذا، وإياكم ثم إياكم أن تنخدعوا ببعض الكتب مثل كتاب دلائل الخيرات أو مصباح الزجاجة أو غيرها من الكتب الخرافية التي ألفت في هذا الباب. فانتبهوا، ما لم يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فليس اسما من أسماء الله. هذا بالنسبة للكتاب. بالنسبة للسنة أحاديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير أو ستير على الروايتين، يحب الستر أو الستر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلك ما جاء في دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا كله توسل بأسماء الله وصفاته. ومن ذلك ما جاء من حديث عمار الذي نقوله في آخر التشهد، ولعلكم إن شاء الله جميعا تحفظونه، ودعاء طويل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. احفظوه يا جماعة، هذا يقال في التشهد. ومما جاء في التشهد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وهذا من التوسل بأسماء الله وصفاته، أنت المؤخر وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي الحديث الآخر: وأنت على كل شيء قدير. كذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في هذا الباب كثيرة. كذلك ما جاء في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود في المسند بسند صحيح، يقول: من قاله وكان به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. لكن يقوله بإخلاص وحضور قلب. وسيأتينا في مسائل في الدعاء نبين فيها ضوابط إن شاء الله تعالى تتعلق بشروط الدعاء. ثم يعني إذن كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من دعاء ندعية الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء يونس عليه السلام الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقوله عند الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء أيوب عليه السلام: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. احفظوا هذه النصوص، استعرضوها واحفظوها وقولوها، فإن الله عز وجل يعني ينفعكم بها. وحديث كثيرة في هذا الباب: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسل سخيمة قلبي. بل يعني لو تأملت كثيرا من الآيات والأحاديث تجدها كلها تشتمل على التوسل بأسماء الله وصفاته، فإياك أن تحيد عنها إلى غيرها. تجد الكتيبات توزع يكتبها الدجاجلة والخرافيون، احذروا منها. أي كتاب اعرضوه على أهل العلم، من لم يكن عندكم من لم يكن منا عنده علم يعرض أي كتاب على أهل العلم لينظر ما إذا كان هذا الكتاب صحيحا أم أنه كتابا خرافيا أم أنه ممن خلط السم بالدسم، دسم بالسم ونحو ذلك. فانتبهوا واحذروا من هذه الخرافات. ننتقل بعد هذا، الأول قلنا التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، وقد عرفنا أدلته. الثاني التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يعني يجد المسلم أنه أخلص فيها لربه سبحانه وتعالى، وكانت موافقة للكتاب والسنة. كأن تقول اللهم بإيماني بك واتباعي لرسولك وحبي لك وحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم وحبي للمؤمنين ونحو ذلك، هذه كلها من الأعمال الصالحة، فتتوسل بها إلى الله عز وجل. كل هذه من الأعمال الصالح، لكن كما قلت تنتبه للشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون عملا صالحا موافقا لهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدلة التوسل بالأعمال الصالحة قول الله سبحانه وتعالى عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ما أين العمل الصالح هنا؟ آمنا بما أنزلت، والإيمان يشمل القول والعمل والاعتقاد، واتبعنا الرسول فاكتبنا من الشاهدين. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا هنا الآية، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا فآمنا، أن آمنوا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف. كل هذه أدلة على جواز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من القرآن. أما الأدلة من السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في أي قسم؟ التوسل إلى الله بماذا؟ بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أجاب. وهذا فيه جمع بين التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل إلى الله تعالى بماذا؟ بالعمل الصالح. من الأدلة أيضا حديث أصحاب الصخرة، حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه عن عبد الله بن عمر قال: انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، يعني وجدوا غارا فدخلوا فيه، فانطلقت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. هنا يظهر الإيمان الصحيح، قالوا أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، نحن في جاهك يا فلان. لعلي أذكر لكم حدثا وقع لي ونحن في بلد ما، لعلي ذكرته في دروس سابقة. انفجر إطار السيارة وكادت أن تنقلب بنا في ذلك البلد، أتوبيس فيه حوالي 60 شخص وأنا معهم ومعي ثلاثة من إخوتي، أربعة من إخوتي الدعاء في ذلك البلد. فوالله ما سمعت من يقول يا الله أبدا. الآن نحن في خطر وجنبنا وادي سحيق تكاد السيارة أن تقع فيه، هذا يقول يا نقشبندي، وهذا يقول يا تيجاني، وهذا يقول يا شاذلي، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا كذا، وهذا يقول يا كذا. ما أحد يدعو الله، يا بدوي يا حسين يا، هذا كله شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. كل هذا عمل، والله من يعمل ذلك لا يصلي، لا يتعب نفسه، لا يصلي ولا يصوم، لأنها لا تقبل، لأن من دعا غير الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فنعود إلى الحديث، فتذكروا ماذا يفعلون الآن، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، فتذكروا الأعمال التي أخلصوا فيها لله. فقام الأول فقال يا رب اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدان شيخان كبيران، وكنت لا أطعم قبلهما أو لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني الغبوق شرب اللبن في الليل وشربه في الصباح يسمى صبوحا. اللهم إن كنت وتأخرت ذات ليلة، يعني كان يبدأ بوالديه، ما رمى والديه في دار الرعاية علشان خاطر المدام، هذا موجود أو غير موجود؟ موجود في المجتمعات الميتة التعبانة، حرمة تقول له يا أنا يا أمك، لا يا ست الكل أنت، ويرمي أمه في إيش؟ في دار الرعاية والعياذ بالله. ناهيك أن هناك وجد من يضرب أمه، من يضرب أباه، من يعق أمه، من يعق أباه، والله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، والحديث عن بر الوالدين له باب آخر. لكن الشاهد أن هذا الرجل قال فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلاء، فجئت يعني بأغنامي وحلاله، قل فجئت لأغبقهما يعني أسقيهما اللبن، فوجدتهما قد ناما فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يبكون يريدون اللبن، ولم يشأ أن يسقي أولاده قبل والديه. يقول فوقفت على رأسيهما بالقدح والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. الله أكبر، طول الليل واقف والقدح في يده وأولاده يبكون، ما سقى أولاده حتى قام والداه عند الصبح وسقاهما. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، انفرج قليل من الصخرة لكنه لا يتسع لي، بدأ يعني الخير. قام الثاني قال اللهم يا رب إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها يوما عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها فاقة يعني حاجة، فطلبت مني المساعدة، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك والعياذ بالله، أريد أن يزني بها، فترددت ثم فعلت، لأنها هي لا تعذر بهذا لكن فعلت مضطرة، ولكن لا تعذر بهذا. يقول الرجل: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، لا إله إلا الله. يقول: فقمت خوفا من الله طبعا وتركت لها الدراهم، استعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. أين؟ ورجل دعته امرأة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب، فقال: إني أخاف الله. الله، هنا يتجلى الإيمان ويتجلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى لو هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله تكتب له حسنة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. سبحان الله، تهم بفعل السيئة، لكن ما يمنعك أنك حيل بينك وبينها، إنما تركتها خوفا من الله، تذكرت أن لك ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه شديد العقاب، وأنهم يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، فتركت هذه السيئة خوفا من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وإذا يقول الناظم القحطاني: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من الله فانفرجت الصخرة، لكن ما زالت لا تتسع لخروجه. قام الثالث فقال: يا رب، إنك تعلم أنه كان لي أجراء فأعطوني، فأعطيت كل واحد أجرا إلا أحدهم ذهب ولم يعد، فثمرت له ماله، يعني نميته، شغلته زي ما يقولون الآن اللغة الدارجة، فثمرت له ماله حتى صار له واد من الإبل ومن البقر والغنم والذهب والفضة. بعد سنين جاءني قال: يا عبد الله، أعطني حقي. وجاء في بعض الروايات أنه كم فرق من الأرز، يعني كم صاع من الأرز. فقال: يا عبد الله، كل ما تراه هو مالك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: لا والله، ولكنه حقه. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا، فخرجوا يمشون كأن لم تكن بهم قلة. انفرجت الصخرة تماما وخرجوا يمشون. نقف الليلة على حديث قصة الأعمى والتوسل ب يعني العمل الصالح، نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.